Book 2 66 66 66 ضمائر الملكية 1 كوتفنيلبيتي ناتسوالساخيلبي بيرويلي كوتفنيلبيتي ناتسوالساخيلبي 1 انا ياء الخاص بي مي تشيمي مي تشيمي انا لا اجد مفتاحي تشيمس غاساغيبس فير وبولوب تشيمس غاساغيبس فير وبولوب انا لا اجد تذكرة سفري تشيمس بيلتس فير وبولوب تشيمس بيلتس فير وبولوب انت كاف الخاص بك شن شني شن شني هل وجدت مفتاحك ايبوفي شني غاساغيبي ايبوفي شني غاساغيبي هل وجدت تذكرة سفرك ايبوفي شني بيليتي ايبوفي شني بيليتي هو هاء الخاص به إيس ميسي إيس ميسي هل تعرف أين مفتاحه؟ إيتسي ساد أريس ميسي غاساغيبي إيتسي ساد أريس ميسي غاساغيبي هل تعرف أين تذكرة سفره؟ إيتسي ساد أريس ميسي بيليتي إيتسي ساد أريس ميسي بيليتي هي ها الخاص بها إيس ميسي إيس كالي ميسي كاليس قد ضاعت نقودها ميسي بولي داي كارغا ميسي بولي داي كارغا وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. دا ميسي ساكريديتو باراتيتس داي كارغا. دا ميسي ساكريديتو باراتيتس داي كارغا. نحن نا الخاص بنا. تشفين تشفيني. تشفين تشفيني. جدنا مريض. ჩვენი ბაბუა ავად არის. ჩვენი ბაბუა ავად არის. ჯედათუნა ბიაფია. ჩვენი ბებია ჯანმრთელად არის. ჩვენი ბებია ჯანმრთელად არის. انتم انتن كم كن الخاص بكم بكن تكوين تكويني تكوين تكويني أين أبوكم يا أطفال؟ باوشويبو ساد أريس تكويني ماميكو؟ باوشويبو ساد أريس تكويني ماميكو؟ أين أمكم يا أطفال؟ باوشويبو ساد არის თქვენი დედიკო? ბავშვებო, სად არის თქვენი დედიკო?